بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ومبنى يمين على العرف ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظالما إن احتملها لفظه كنيته ببناء وسقف السماء. فصل: النذر مكروه ولا يصح إلا من مكلف، والمنعقد ستة أنواع: المطلق كلله علي نذر إن فعلت كذا ولا نية فكفارة يمين إن فعله. الثاني: نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه، كإن كلمته فعلي كذا، فيخير بين فعله وكفارة يمين. الثالث: نذر مباح كلله علي أن ألبس ثوبي فيخير أيضا. الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه. لا، نذر مكروه كنذر مكروه كطلاق ونحوه فالتكفير أولى. الخامس: نذر معصية كشرب خمر فيحرم الوفاء ويجب التكفير. السادس: نذر تبرر كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا أو معلقا بشرط، كإن شفى الله مريضي فلله علي كذا، فيلزم الوفاء به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظالما إن احتملها لفظه. يرجع فيها أي إلى اليمين، فالمرجع في اليمين إلى نية الحالف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمتى نوى بيمينه شيئا فإن هذه النية معتبرة، لكن بقيد: إن احتملها اللفظ. فإن كان اللفظ الذي نواه لا يحتمل ففي هذه الحال لا تعتبر النية. فلو نوى بأكل الخبز اللحم، من نوى بأكل الخبز اللحم فقال: والله لا آكل خبزا، فأكل خبزا وقال: نويت بالخبز اللحم، فهنا فهذا لا يعتبر، لأن اللفظ لا يحتمل، إذ الخبز لا يطلق على اللحم واللحم لا يطلق على الخبز. وأما إذا نوى وكان محتملا فإن هذه اليمين أو فإن هذه النية معتبرة. قال المؤلف: كنيته ببناء أو سقف السماء، يعني لو نوى بالبناء أو بالسقف السماء، بأن قال: والله لأنامن الليلة تحت سقف، ونام في العراء ونوى بالسقف السماء، فإنه محتمل، لقوله عز وجل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فإن لم يكن له نية فإنه يرجع إلى حقيقة اللفظ، واللفظ له حقيقة في اللغة، وله حقيقة في الشرع، وله حقيقة في العرف. فيرجع بعد النية، إذا لم يكن له نية، يرجع إلى ما يتناوله الاسم أو إلى الحقيقة. فالحقائق ثلاث: حقيقة شرعية، وحقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. والأصل حمل كل كلام على عرف الناطق به، الأصل حمل كل كلام على عرف الناطق به، فإن كان الناطق بالكلام من أهل اللغة حمل على المعنى اللغوي، وإن كان الناطق من أهل الشرع حمل على المعنى الشرعي، وإن كان الناطق من أهل العرف حمل على المعنى العرفي. أفهمتم؟ فعلى هذا إذا لم يكن له نية فإنه يرجع إلى ماذا؟ إلى الحقيقة، فمثلا قال والله لأصلين ولم تكن له نية فيرجع فيقال فلو يعني بدلا من أن يصلي دعا فيقال هذا لا يصح لأن الصلاة لها حقيقة شرعية يرجع إليها وهكذا. ثم قال المؤلف وقوله رحمه الله ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظالما فإن كان ظالما فلا عبرة بنيته لأن نية الحالف على نية المستحلف فيشترط في النية أن لا يكون ظالما. فمثلا لو كان في ذمته لآخر دراهم وأنكرها فقيل له احلف فقال والله ما في والله ما عندي له شيء ونوى بما الذي فإن هذه النية غير معتبرة السبب أنه ظالم قيل له مثلا أعطي فلانا حقه قال والله ما عندي له شيء فهذا غير معتبر أي أن نيته غير معتبرة. إذن نية الحالف إنما تكون معتبرة إذا لم يكن ظالما وأما إذا كان ظالما فإن هذه النية لا تعتبر بل نيته على نية المستحلف. وما وهنا مسألة وهي ما حكم التأويل في الحلف بأن يحلف الإنسان متأولا يحلف على شيء ويقصد شيئا آخر وهو ما يعرف بالتورية أو التعريض. فالجواب أن الإنسان الذي يعرض أو يوري لا يخلو إما أن يكون ظالما وإما أن يكون مظلوما وإما أن لا يكون ظالما ولا مظلوما. فإن كان ظالما فالتورية والتعريض في حقه حرام كما لو قال والله ما عندي له شيء وقصد بما الذي فهذا التأويل والتورية والتعريض محرم لأنه يتضمن أكل المال بالباطل إذ أن هذه النية وهذه اليمين مقتضاها جحد حق الغير. الثانية حال الثانية أن يكون مظلوما ويخشى على نفسه لو لم يتأول فالتعريض والتورية في هذه الحال جائزة بل قد تكون واجبة فلو مثلا أمسك به ظالم وأمره أن يحلف على شيء فحلف معرضا ومتأولا فلا حرج عليه في ذلك ولذلك لما دخل رجل على الإمام أحمد وكان بين أصحابه من رجال الشرط وسأل عن المروذي قال أين المروذي يعني أتى إلى حلقة الإمام أحمد وقال أين المروذي فقال الإمام رحمه الله ليس المروذي ها هنا وما يصنع المروذي ها هنا يقصد أنه ليس في يده مع أنه من جملة الحاضرين لكن التأويل هنا جائز بل قد يكون واجبا لأن فيه إنقاذ نفس من الهلكة. الحال الثالثة ألا يكون الإنسان ظالما ولا مظلوما فهل يجوز له أن يوري أو أن يعرض؟ هذه المسألة محل خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال إذا دعت الحاجة فلا بأس وعلى هذا قول الإمام أحمد رحمه الله في المعاريض مندوحة عن الكذب. ومنهم من قال إنه لا يجوز لأن الناس لو علموا باطن حاله لم يصدقوه أبدا، لأنهم يحملون كل كلام له على أنه يعرض ويوري، يعرض ويوري. وأعدل الأقوال في ذلك نقول إن دعت الحاجة إلى التورية أو التعريض بأن وقع الإنسان في حرج فلا حرج عليه أن يوري، وإذا لم يكن حاجة فليدع ذلك، لأنه إذا فتح على نفسه هذا الباب، يعني باب التورية والتعريض، فإنه قد يتساهل حتى في الكذب. ثم قال المؤلف رحمه الله انتهى الباب. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ولا نعم النذر مكروه ولا يصح إلا من مكلف. شرع المؤلف رحمه الله في بيان النذر، والنذر في اللغة بمعنى الإيجاب، نذر أي أوجب، ومنه قولهم نذر دم فلان أي أوجب قتله. وأما شرعا فالنذر هو إلزام مكلف مختار، إلزام مكلف مختار نفسه لله عز وجل بكل قول يدل عليه غير محال. هذا هو تعريف النذر. وإن شئت فقل في تعريف النذر: أن يلتزم الإنسان بما لا يجب عليه في أصل الشرع، إلزام الإنسان نفسه شيئا لا يجب عليه في أصل الشرع. فهمتم؟ إذن وهذا التعريف أخصر، وإن كان فيه يعني غير جامع ولا مانع، لكن من باب التسهيل على معرفة الحد. فالنذر هو إلزام الإنسان نفسه بما لا يجب عليه في أصل الشرع. فلو قال مثلا: لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فالركعتان لا تجب عليه في أصل الشرع، لكن هو الذي أوجبها على نفسه. يقول المؤلف رحمه الله: النذر مكروه. هذا هو الأصل فيه، أنه مكروه. والدليل على أنه مكروه قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. وكذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تنذروا، وهذا نهي. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم النذر، ومال أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله مال إلى تحريمه، مال إلى تحريمه. وقد سبق لنا الجمع بين الآية الكريمة التي فيها ثناء الله عز وجل ومدحه للموفين بالنذر، في قوله: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنذروا، ونهيه عن النذر وإخباره أنه يستخرج به من البخيل. فكيف الجمع بين الآية الكريمة التي فيها الثناء والمدح وبين الحديث الذي فيه النهي؟ قلنا إن الجمع في ذلك من أحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يكون المراد بالنهي عن النذر ابتداء، فالنذر ينهى عنه ابتداء، ولكنه يمدح وفاء، بمعنى أن الإنسان إذا نذر ووفى بنذره فإنه يمدح ويثنى عليه، فيكون النهي ابتداء والثناء وفاء. هذا واضح؟ طيب، الوجه الثاني أن يكون المراد بالنذر في الآية الكريمة يوفون بالنذر، أن يكون المراد عموم الطاعات، أن يكون المراد بالنذر عموم الطاعات، والطاعات عموما تسمى نذرا. قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم، وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وعلى هذا في الآية يوفون بالنذر ليس فيها دلالة على الثناء على الموفين بالنذر، بل هي عامة في عموم الطاعات. الوجه الثالث من أوجه الجمع أن المراد بالنذر المنهي عنه في الآية أن المراد بالنذر المنهي عنه في الحديث نذر المجازات، نذر المجازات. ونذر المجازات هو النذر الذي يعلق الإنسان فيه ما نذره على حصول أمر، على حصول شيء، بأن يقول إن شفى الله مريضي أو رد مالي الغائب فلله علي نذر أن أفعل كذا. هذا هو نذر المجازات الذي يقصد به إيش حصول الغرض. فنذر المجازات هو تعليق نذره بشيء، فيقولون المنهي عنه هو نذر ماذا؟ المجازات. وإنما كان نذر المجازات وإنما كان نذر المجازات منهيا عنه لأنه يستخرج به من البخيل. فأول صورة ينطبق عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام وإنما يستخرج به من البخيل هو نذر المجازات. وجه ذلك أن الإنسان لا يحمله على الصدقة والبذل والعطاء أو فعل الطاعة إلا النذر. ولهذا إذا قال مثلا إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أذبح بعيرا أو أن أتصدق بكذا وكذا، الحامل له على هذا النذر هو ما يحصل له من المقابل والعوض. ولذلك لو لم يحصل له ما قصد تجد أنه لا يتصدق. فإذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أذبح بعيرا وشفى الله ولم يشف الله مريضه لا يتصدق، بمعنى أن الحامل له على ذلك هو حصول الغرض. وأيضا نذر المجازات قد يكون فيه قدح في نيته لأنه لم ينوي بهذه القربة وجه الله عز وجل خالصا. ومنها أيضا من أسباب النهي عنه أنه قد يصحبه اعتقاد أن الله عز وجل يفعل ذلك لنذره. فإنسان مثلا أصيب بمرض ودعا الله وعالج ولم يشفى، فينقدح في قلبه أنه لا يتحقق الغرض والشفاء إلا بالنذر، فيقول أنذر لأجل أن يشفيك الله، فيظن أنه إذا نذر فإن الله يفعل ذلك، وهذا أيضا اعتقاد خاطئ. ومن أسباب النهي عنه أيضا نذر المجازات أن الإنسان قد ينذر وربما ينذر شيئا من شدة حماسه، ينذر شيئا لا يستطيع أن يفي به، فيقول مثلا إن شفيت من المرض أو إن حصل لي كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة أو شهرين متتابعين أو كذا وكذا. وحينما يحصل ما نذر يعجز عن الوفاء أو يتوانى بالوفاء، لأن ما نذره ليس سهلا. فإذا قال صيام شهرين متتابعين، صيام الشهرين ليس أمرا يسيرا، فتجد أنه يتوانى ويسوف، فيخشى أن يدخل في قوله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يخشى أن يدخل في هذه الصفات التي هي للمنافقين. يقول المؤلف رحمه الله ولا يصح إلا من مكلف، لا يصح إلا من مكلف، أي أن يكون الناذر بالغا عاقلا. فنذر فنذر غير البالغ كالصبي مثلا ولو مميزا لا يصح، لأنه ليس أهلا للإلزام ولا للالتزام، ليس أهلا للإلزام ولا للالتزام. وقوله رحمه الله لا يصح إلا من مكلف، ظاهره ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، وهو كذلك، فيصح النذر من الكافر، يصح النذر من الكافر. والدليل على صحة النذر من الكافر حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. قال وهذا يدل على صحة نذر الكافر. لكن كيف يكون الوفاء بالنذر من الكافر؟ كيف يكون الوفاء، الوفاء بالنذر من الكافر؟ أو هل يصح وفاء الكافر بنذره حال كفره؟ الجواب الكافر إما أن يفي بنذره حال كفره فلا يصح، إلا أن يكون عملا متعديا. أما إذا كان عمله قاصرا فلا يصح الوفاء منه في حال كفره. فلو قال مثلا لله علي نذر أن أصلي، أن أعتكف، ووفى بذلك أو ووفى بنذره في حال كفره فلا يصح، وذلك لأن العبادة لا تصح إلا من مسلم، لا تصح إلا من مسلم. وأما إذا كان ما نذره مما يتعدى نفعه، قالوا كالصدقة وبذل المال ونحو ذلك، فيصح وفاؤه بنذره ولو كان حال كفره، لأن المنفعة هنا متعدية، المنفعة هنا متعدية. والخلاصة أن النذر يصح من الكافر، ولكن إذا وفى به حال كفره فإن كان مما لا يتعدى نفعه فلا يصح، وإن كان مما يتعدى نفعه فإنه يصح. يقول رحمه الله ولا يصح إلا من مكلف، والمنعقد يعني من النذر ستة أنواع، والمنعقد ستة أنواع. يقول الأول المطلق كلله علي نذر إن فعلت كذا، المطلق أي الذي لم يسمى فيه النذر بأن قال إن حصل كذا فلله علي نذر، ولا يقول مثلا أن أصوم، أن أصلي، أن أذبح، أن أتصدق، بل يقول لله علي نذر فقط. ولا فرق في النذر المطلق بين أن يكون ابتداء أو معلقا على شرط. فالنذر المطلق ابتداء كقوله لله علي نذر، لله علي نذر، والمعلق كقوله إن حصل كذا فلله علي نذر. فهنا في الصورتين لم يعين النذر هل هو صلاة أو صيام أو صدقة، فما الحكم؟ يقول المؤلف رحمه الله ولا نية، يعني لم ينوي شيئا، فإن كان نوى شيئا ولو لم يلفظ به فتعتبر. فلو قال مثلا لله علي نذر وقد نوى بقلبه وأضمر في فؤاده الصلاة، فيتعين عليه أن يصلي، لأن هذا نذر طاعة في الواقع، بقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطيعه. كذلك قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر، ولم يعين شيئا لكن نوى بهذا النذر أن يذبح، أن يذبح شاة أو بقرة أو بعيرا ويتصدق به، فتعتبر النية. إذن مراد المؤلف النذر المطلق الذي لم يسمى ولم ينوى، لم يسمى ولم ينوى، فالحكم فيه قال فكفارة يمين إن فعله، يعني فعل ما علق عليه النذر أو لم يكن معلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. الثاني نذر لجاج وغضب، نذر لجاج وغضب. اللجاج هو رفع الصوت، اللجاج هو رفع الصوت، وهذه الكلمة مستعملة حتى في لغة الناس العامية، يقول لجة، اللجة هي إيش؟ ارتفاع الأصوات واختلاطها. وإنما سمي بنذر اللجاج والغضب لأن الحامل عليه الغضب وارتفاع الأصوات. ونذر اللجاج والغضب هو النذر الذي يقصد به الإنسان حمل نفسه على شيء أو منعها منه أو التصديق أو التكذيب، هذا هو نذر، هذا هو نذر اللجاج والغضب. فيعلق نذره بشيء يقصد الامتناع منه، كما لو نسأل الله عافية ابتلي بشرب الخمر فقال إن عدت إلى شرب الخمر فلله علي نذر أن أفعل كذا، أو مثلا قال إن لم أحرص على صلاة الجماعة وأواظب عليها فلله علي نذر أن أفعل كذا، يقصد حمل نفسه أو منع نفسه أو التصديق أو التكذيب، بأن أخبر بخبر فقيل غير صحيح فقال إن لم يكن ما أخبرت به صدقا فلله علي نذر أن أفعل كذا، أو إن كان ما أخبرت به كذبا فلله علي نذر أن أفعل كذا، فهذا هو نذر اللجاج والغضب. فنذر اللجاج والغضب هو النذر الذي يقصد به منع نفسه من شيء أو حثها على فعل شيء أو تصديقا أو تكذيبا، والحكم فيه أنه يخير بين فعله وبين كفارة يمين، فإن شاء فعل ما نذر وإن شاء كفر كفارة يمين، وسيختار ما هو أيسر. فمثلا لو قال إن عدت إلى شرب الخمر أو إلى هذه المعصية الفلانية فلله علي نذر مثلا أن أصلي ركعتين، فصلاة ركعتين أهون عليه من كفارة. ولو قال إن عدت إلى شرب الخمر أو فعل المعصية الفلانية فلله علي نذر أن أصوم شهرين، فكفارة اليمين هنا أهون عليه من صيام الشهرين. إذن قالوا يخير بين فعله وكفارة، بين فعله وكفارة يمين. التخيير هنا تخيير تشهن، والقاعدة في ما يخير فيه الإنسان، يعني إذا خير الإنسان بين أمرين أو أمور، فهل الخيرة فيها راجعة إلى التشهي أو راجعة إلى المصلحة؟ انتبه، إذا خير الإنسان بين أمرين فأكثر، فهل هذا التخيير يرجع إلى تشهيه وما يهواه أو أنه يرجع إلى المصلحة؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا، فإن كان الإنسان متصرفا لغيره فالتخيير تخيير مصلحة، وإن كان الإنسان يتصرف لنفسه فالتخيير تخيير تشهي. فإذا كان ما خير فيه، الأمر الذي خير فيه يرجع إلى محض مصلحة نفسه، فهذا التخيير تخيير تشهي، إن شاء فعل كذا وإن شاء فعل كذا، فيجوز أن يترك ما فيه مصلحة ويفعل ما لا مصلحة فيه. وأما إذا كان ما خير فيه متعلقا بالغير، بمعنى أنه كان متصرفا للغير، فالواجب فيه، فالواجب عليه أن يراعي المصلحة، كولي اليتيم مثلا حينما يخير بين أمرين يختار ما هو أصلح، وكالولي في النكاح حينما يخير بين رجلين يختار ما هو أصلح. قال رحمه الله: الثالث نذر مباح كلله علي أن ألبس ثوبي فيخير أيضا. نذر مباح أن ينذر أمرا مباحا كلبس الثوب وأكل الخبز ودخول الدار ونحو ذلك. فإنسان قال لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب، لبس الثوب في الأصل مباح، لله علي نذر أن آكل هذا الخبز، أكل الخبز في الأصل مباح، لله علي نذر أن أركب هذه السيارة أو أن أدخل هذه الدار. فإذا نذر ذلك فيخير أيضا بين فعل ما نذر وبين كفارة يمين. فإنسان قال لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب، أن ألبس هذا الثوب، فيخير بين أن يفعل ما نذر مثلا من صدقة أو صلاة وبين أن يكفر كفارة يمين. وهذا التخير أيضا كما تقدم تخير تشهي. قال رحمه الله: الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فالتكفير أولى. نذر مكروه يعني أن ينذر فعل أمر مكروه، والمراد بالمكروه هنا المكروه باعتبار أصله لا باعتبار وصفه، المكروه باعتبار أصله لا باعتبار وصفه، لأن الشيء قد يكون مكروها باعتبار أصله كالطلاق وكأكل الثوم والبصل، وقد يكون مكروها باعتبار وصفه، قالوا كالإحرام قبل الميقات. الإحرام قبل الميقات مكروه، إذا سبق لنا في كتاب الحج: وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره وينعقد. كره إحرام قبل ميقات. فلو قال لله علي نذر أن أحرم قبل الميقات، قالوا هذا ليس من هذا الباب، لأن أصل الإحرام مطلق الإحرام مشروع، بل هو ركن من أركان النسك، فيلزمه أن يحرم. لكن في مسألة المكروه باعتبار أصله يقول المؤلف: فالتكفير أولى. فلو نذر أن يطلق زوجته قلنا أنت في الخيار بالأصل، إن شئت فطلق وإن شئت فكفر كفارة يمين، لكن التكفير أولى، لأن فعل ما نذر تزول به، وهو الطلاق، تزول به مصالح النكاح، تزول به مصالح النكاح. قال رحمه الله: الخامس نذر معصية. نذر معصية، والمعصية تكون إما بترك واجب أو بفعل محرم، تكون إما بترك واجب أو فعل محرم. فمن نذر أن فترك الواجب يسمى معصية، كما لو ترك صلاة الجماعة، ترك بر والديه لمعصية، أو بفعل محرم كذب أو غيبة أو نميمة أو سب أو شتم، هذا محرم. فإذا نذر نذر معصية قال كشرب خمر، وكذلك أيضا نذر أن يصوم يوم العيد أو أن يصلي وقت النهي، فهذا كله من باب نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال فيحرم الوفاء به ويجب التكفير. يحرم الوفاء به لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نذر في معصية الله، ولقوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وتجب الكفارة لحديث ابن عباس في سنن أبي داود: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. والقول بأن نذر المعصية تجب به الكفارة هو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بناء على أن نذر المعصية منعقد. ومذهب الأئمة الثلاثة على أن نذر المعصية لا تجب به الكفارة بناء على أنه ليس منعقدا. إذن وجوب الكفارة في نذر المعصية سبب الخلاف فيه هل هو منعقد أو ليس بمنعقد. فالجمهور يرون أنه غير منعقد لأنه محرم، والمحرم وجوده كعدمه فلا ينعقد أصلا، يعني كل محرم غير منعقد. فمثلا صلى بدون وضوء، الصلاة بدون وضوء محرمة لا تنعقد، فقالوا إذا لم يكن منعقدا فالكفارة فرع عن انعقاد النذر، وإذا لم يكن النذر منعقدا لم تجب الكفارة. والمذهب أن نذر المعصية منعقد، قال هو منعقد لأنه نذر لله، قال لله علي نذر فهو منعقد، لكن يلغى الوصف. فإذا قال لله علي نذر أن أشرب الخمر، فهذا الكلام تضمن أمرين: النذر لله وفعل المعصية. فالنذر لله جائز فيثبت الأصل ويلغى الوصف. قالوا ولدلالة حديث ابن عباس لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وهذا القول أعني وجوب الكفارة في النذر هو أقوى وأحوط وأبرع للذمة، أن الإنسان إذا نذر معصية أن يكفر كفارة يمين لما تقدم من حديث ابن عباس. ثم قال المؤلف رحمه الله: السادس نذر تبرر كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا أو معلقا على شرط، كإن شفى الله مريضي فلله علي كذا فيلزم الوفاء. السادس نذر تبرر، والتبرر من البر، والبر هو الطاعة، فالمراد بنذر التبرر أي نذر الطاعة. فإذا نذر طاعة من الطاعات فيلزمه الوفاء بذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه. لكن نذر الطاعة لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن ينذر الطاعة ابتداء كقوله لله علي نذر أن أصلي أو أن أصوم أو أن أعتكف فيلزمه الوفاء، هذه الحالة الأولى، أو إن شئت فقل الصورة الأولى من صور نذر الطاعة، أن ينذر طاعة ابتداء من غير شرط كقوله لله علي نذر أن أصلي أن أصوم أن أتصدق أن أفعل كذا وكذا من الطاعات. الثاني والحال الثانية من أحوال نذر الطاعة أن ينذر طاعة معلقا على شرط، يعني أن ينذر الطاعة معلقا لها على شرط، يعني ليس ابتداء بأن يجعل النذر في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها. إذن أن يكون نذره، صورة الثانية من صور النذر، أن يكون نذره في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، كقوله إن شفى الله مريضي أو إن نجاني الله من كذا فلله علي نذر أن أفعل كذا. هذا نذر طاعة، ولكنه ليس ابتداء وإنما في مقابل، فإذا حصل الشرط وجب الوفاء. فلو قال مثلا إن شفيت من مرضي أو إن نجحت في الاختبار أو إن رزقت بولد فلله علي نذر أن أتصدق أن أصوم أن أحج، فيلزمه الوفاء بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الثالث من نذر الطاعة، حال الثالثة والسورة الثالثة من نذر الطاعة، أن ينذر طاعة لا تجب عليه في أصل الشرع. أن ينذر طاعة لا تجب عليه في أصل الشرع كالاعتكاف، وأحسن مثال ذلك الاعتكاف، لأن عيادة المريض على القول الراجح واجبة، لكن الاعتكاف لا يجب في أصل الشرع. فلو قال لله علي نذر أن أعتكف، فهنا نذر طاعة، نذر طاعة لا تجب عليه في أصل الشرع. وإذاك الاعتكاف قربة وطاعة، ولكن لا يجب إلا بالنذر، فيلزمه الوفاء. إذن نذر الطاعة له ثلاث صور أو ثلاث حالات: الأولى أن ينذر الطاعة ابتداء من غير شرط، والثانية أن يكون النذر، يكون النذر في مقابل، في مقابلة نعمة استجلبها، أو في مقابلة نقمة استدفعها، يعني حصول نعمة أو اندفاع نقمة كسجود الشكر، فيلزمه. الثالث أن يكون أن ينذر طاعة لا تجب عليه في أصل الشرع، فيلزمه الوفاء في جميع ما ذكر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وعلى هذا فأقسام النذر السبعة الذي يجب الوفاء به هو الأخير، نذر الطاعة. أما النذر المطلق ونذر اللجاج والغضب ونذر المعصية ونذر المكروه ونذر المباح فكلها لا يجب الوفاء بها، بل نذر المعصية يحرم الوفاء به، لكن البقية لا يجب الوفاء بها، فيخير بين أن يفعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين. ولهذا قال: فيلزمه الوفاء به، يعني بالنذر. نعم. قلنا نجعل الباقي للمسائل المهمة درس الغد إن شاء الله. نعم. شيخ، بالنسبة لمن ينذر نذر طاعة لكن لا يستطيع الوفاء به، يكفر كفارة يمين وينحل نذره. إذا مثلا نذر شيئا ولم يستطع، ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل سأله عن أخته أنها نذرت أن تحج ماشية، فقال: لتمشي ولتركب ولتكفر كفارة يمين. فإذا نذر الإنسان نذرا لا يطيقه، نذر لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين. نعم. نعم. يكفر، أقول يعني لم يستطع الحج، فهم السؤال؟ قال: لله علي نذر أن لا أتزوج حتى أحج. هذا من أي أقسام النذر؟ المعلق. نذر طاعة مباح حقيقة، ومن نذر مباح فهنا تركه أولى، لأن حقيقة النكاح يقدم، حتى هنا النكاح مقدم على الحج، لأن النكاح يلحقه العلماء رحمهم الله بضرورة البدن، فهو كالمأكل والمشرب، فيقدم النكاح. نعم. نعم تفضل. ما هو؟ ما يجب بأصل الشرع، يعني اعتكاف هل هو واجب؟ ليس بواجب. عيادة المريض مثلا، إنسان قال مثلا: لله علي نذر أن أعود مريضا، أو لله علي نذر أن أشهد جنازة، يقول الاعتكاف لا يجب، لا يجب. ولذلك العبادات كل عبادة من جنسها واجب ومستحب، الطهارة واجب ومستحب، الصلاة كذلك، الصيام كذلك، الحج، العمرة، إلا الاعتكاف ما فيه واجب ومستحب بأصل الشرع، أصله مستحب ولا يجب إلا بالنذر. فالاعتكاف مستحب ولا نقول واجب، الواجب أو الوجوب يكون بإلزام الإنسان نفسه. ومثل الصدقة، صدقة التطوع، قال لا نذر أن أتصدق، الصدقة، الصدقة غير الزكاة لا تجب في أصل الشرع. الله هذا نفسه، لأن هناك فرق بين النذر لغير الله وبين نذر المعصية. فالنذر لغير الله أن يكون النذر ابتداء لغير الله، بأن يقول لصاحب القبر علي نذر أن أذبح، هذا لغير الله، هذا ما يجوز، شرك أكبر. أما إذا قال لله علي نذر أن أذبح لصاحب القبر، فالنذر هنا لله لكنه نذر معصية. ففرق بين نذر، بين النذر لغير الله وبين نذر المعصية. الفرق أولا أن النذر لغير الله قصد به الناذر غير الله، والنذر لله قصد به الله عز وجل. ثانيا النذر لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، ونذر المعصية محرم. ثالثا النذر لغير الله غير منعقد أصلا، ونذر المعصية منعقد على المذهب، منعقد. هذا هو الفرق بينه. وأيضا النذر لغير الله لا تجب به الكفارة، والنذر لله لكن النذر المعصية تجب به الكفارة. ففرق يعني كلاهما معصية، كلاهما معصية، لكن الفرق أن النذر لغير الله أن يقول للبدوي علي نذر أن أذبح بعيرا، أو للولي الفلاني علي نذر أن أذبح بعيرا، هذا هو الذي يقال النذر لغير الله هو من الشرك. ولهذا عقد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بابا من كتاب التوحيد، باب من الشرك النذر لغير الله. وقلنا إن من الشرك يعني من الشرك الأكبر النذر لغير الله، يعني أن ينذر ابتداء لغير الله. أما نذر المعصية فالنذر عقده لله لكن على فعل معصية. أيوة، لذلك بعض الناس يخلط بين النذر لغير الله وبين نذر المعصية، فنذر المعصية لله لكن على فعل معصية. والله هو لا يجوز، لا نعم ليس في كفار، ولا كلاهما لا يجوز الوفاء به، لكن نذر لغير الله شرك أكبر، يعني بون شاسع بين الشرك وبين المعصية. هذا شرك، شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه يعني صرف عبادة لغير الله. فقوله للولي الفلاني أن أذبح بعيرا هو كما لو إيش دعاه واستغاث به وذبح عنده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.